ولكن بنسب مختلفة يكون الكحول فيها، وإن وأن معظم هذه الكولونيا تسكر. ويقول نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، والقرآن الكريم يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نرجو منكم الإفادة وفقكم الله. الجواب: أولاً، أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فهذان الدليلان وما جاء في معناهما من الأدلة تدل على تحريم قليل الخمر وكثيره، وأن القليل يكون محرما إذا كان كثيره مسكرا. وقد ذكرت في السؤال، وهو الأمر الثاني، أن الكولونيا فيها خمر وأن النسب مختلفة، وحينئذ يكون حكمها حكم الخمر من جهة التحريم. ثالثا، أن العلماء اختلفوا في نجاسة الخمر على قولين، منهم من يقول إنها نجسة، ومنهم من يقول إنها طاهرة، والأدلة الدالة على نجاستها أقوى من الأدلة الدالة على طهارتها. وبناء على ذلك، وهو الأمر الرابع، أن الكولونيا لا يجوز للإنسان أن يضعها على جسمه ولا أن يضعها على ثيابه، أخذا بقول من قال إن الخمر نجسة وأن الكولونيا مبنية على هذا القول بناء على وجود الخمر فيها. وبالله التوفيق. السؤال الآخر للمستمع عبد الله ألف عين من جدة شارع المينا، يتفق أو يقارب السؤال الذي بعث به الأخ علي الجنابي من محافظة صلاح الدين بالعراق، والذي نشرناه قبل قليل في هذه الحلقة، وهو عن الإسبان، لكن يختلف أو تختلف المقصود بالسؤال. يقول: لبس الثوب الطويل عمدا تحت الكعب، ولكن الغرض من ذلك ليس الكبر والخيلاء، فما حكمه؟ الجواب: فيه ظاهرة عند بعض الشباب، وهذه الظاهرة هي أنهم يبحثون عن حكم المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والجدير بهم أن يتحققوا وأن يتبينوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت قولية أو فعلية أو تقريرية. وبما أن الأدلة جاءت من القرآن وجاءت من السنة تدل على تحريم الإسبال، فلا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا أسفل من الكعبين يستديم ذلك مثلا، ويقول: أنا ما قصدت الخيلاء. إذن لماذا عمل هذا العمل واستمر عليه قد يكون كلامه هذا من باب المغالطة، فالواجب عليه أن يلبس لباسا لا يكون أسفل من الكعبين عملا بما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وفيه أيضا إبعاد لأن يظن به سوء وهو مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قال إنني لم أقصد الخيلاء. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.